أرجوحتي سرير مجنح يطير، أرجوحتي سرير مجنح يطير، تنساب في الفضاء تعلو إلى السماء، تنساب في الفضاء تعلو إلى السماء، ركوبها أمين وحبلها متين، ركوبها أمين وحبلها متين، أرجوحتي سرير مجنح يطير، أرجوحتي سرير مجنح يطير، نسيمها عليل وصوتها هديل، نسيمها عليل وصوتها هديل، يحلو بها النشيد والشدو والتغريد، يحلو بها النشيد والشدو والتغريد، أرجوحتي سرير مجنح يطير، أرجوحتي سرير مجنح يطير، أختي لها نصيب تدنو فأستجيب، أختي لها نصيب تدنو فأستجيب، شريكتي الصغيرة مجدولة الضفيرة، شريكتي الصغيرة مجدولة الضفيرة، أرجوحتي سرير مجنح يطير، أرجوحتي سرير مجنح يطير، تطير كالفراش تميل في انتعاشي، تطير كالفراش تميل في انتعاشي، البذل والعطاء حقيقة الإخاء، البذل والعطاء حقيقة الإخاء، أرجوحتي سرير مجنح يطير، أرجوحتي سرير مجنح يطير، تنساب في الفضاء تعلو إلى السماء، تنساب في الفضاء تعلو إلى السماء، ركوبها أمين وحبلها متين، ركوبها أمين وحبلها متين، أرجوحتي سرير مجنح يطير، أرجوحتي سرير.